نعود مرة أخرى لقضية صدق اللهجة. إذا الفرق بين المؤمن الذي يفسق، يعني المؤمن اللي يرتكب معصية، هو مؤمن، هو مؤمن إيمان جازم هيمنع إنه يخلط في النار، أما فيما يتعلق بمعاصيه فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى إذن أنا ما أقولش، أنا ما أجيش أعلن كده فساد قلبي بإني أقول يكفي في الناس اللي بره كلمتهم واحدة، كلمتهم لا تتغير. شوفي بقى المسلمين وابتدي أرص. أولا كمبدأ أنا جمعت المسلمين كلهم، أستعد بقى بهذا اللسان الخارب، بهذا اللسان وهذا القلب الخارب، أستعد إن يوم القيامة هتشهد عليا. هتشهد عليا إيه؟ هتشهد عليا جوارحي. والدليل على كده في سورة إن شاء الله غافر، أيوة إن شاء الله، أو في الصلت، لا هي في سورة فصلت، إن شاء الله في سورة فصلت. شوفي في سورة فصلت لازم تكونوا مستشعرين كده، هي القضية مش أنا أخرج وأدعو وأنا كده يعني، لا، في أسس، الأسس الأساسي اعرفي عن ربك صح، اعرف عن ربك مظبوط، علشان خاطر لما تيجي تتكلم وأنت متأكد تماما إن اللي قدامك اللي غلط، مش تيجي تجري بشوية أدلة هو قالها لك. المرأة في السعودية ما بتسوقش ليه؟ لأنها محترمة. ما أنا آسفة جدا يعني، هي واحدة ما بتخرجش في مجتمع الست فيها ملكة على فكرة، يعني على فكرة الست هناك ملكة، لكن اللي بتخرج دي يعني أنا مش عشان بس ما يقالش إن أنا بخدع في حاجة، يعني عشان يعني هو بس للعلم، عشان يعني